وأنه أهلك عادن الأولى وثمودا فما أبقى وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى والمؤتفكة أهوي أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامرون فاسجدوا لله واعبدوا الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم اقتربت الساعة وانشق القمر والمؤتفكة أهوي فوشيما وشف بأي آلاء ربك تتمارى هذا نذير من النذر الأولى لازفة ليس لها من دون الله كاشفة أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون اسجدوا لله واعبدوا الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكلبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر وكل أمر مستقر ولقد جئتهم من الأنباء ما فما تغني النذر فتول عنه فتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر خاشعا أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم ولقد جاء التقى الماء وحملناه على ذات ألواح فدعا ربه أني مغلوب فالتقى الماء على أمر قد قدر فدعا ربه فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء التقى الماء على أمر قد قدر

خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان موج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان كل من عليها فان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحق وما فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية كفرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى فترى القوم فيها صرعى فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة ما أحملنا

قليلا ما قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم والسماء